بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا مادتين، السهام والسهام والسهام، والدعوة والدعوة والدعوة، واتفقنا أن بعض الإخوة يقرأ جميع ما سبق قبل أن نواصل. عبد الرحمن، أنت أحدهم؟ إذن معنا واحد ثاني، عبد الرحمن صح؟ كان بجانبك. إيه هذا هو. نعم يا عبد الرحمن، اقرأ. لا يزال يحتاج إلى إتقان. طيب أين عبد التواب؟ أيضا غائب اليوم عبد التواب. كان بقي معنا محمد. ها محمد، متقن يا محمد؟ بسم الله، ارفع صوتك. والغمر، رووه. ها؟ رووه. نعم أحسن. نعم. الكلام، الحلم ثقب، الحلم ثقب في الأديم. السهام، وشدة الحر السهام. أحسنت، بارك الله فيك. عبد الرحمن، وارفع صوتك حتى يسمعوك إلى هنا. الحرة، لا الحرة قبل الحلم. أنا كيف مرتب لها؟ الحرة الراء قبل اللام، الحرة ثم الحلم، الراء في ترتيب الحروف قبل اللام. نعم. السبت، والسبت نبت، والسبت بالضم. لا، ولضياء. ودعوة العبد الدعاء. ودعوة، أحسن، بارك الله فيه، ما شاء الله. ثم قال الناظم رحمه الله: الشرب جمع ندم، والشرب حظ قسم، والشرب فعل علم، وقيل ماء العنب. الشرب جمع ندم، الشرب جمع ندم، والشرب حظ قسم، والشرب فعل علم، وقيل ماء العنب. أعيدها ثالثة: الشرب جمع ندم، والشرب حظ قسم، والشرب فعل علم، وقيل ماء العنب. ها من حفظ؟ أين عادك؟ وصلت؟ يلا، أنقذت من التسميت. طيب هات يريد يعوض عبد التواب. لا لا خلاص ذاك فات، ما فات مات. أنا أقصد حق اليوم، حفظتها؟ الشرب، الشرب جمع الندم، حظ، والشرب حظ قسم، والشرب فعل علم، وقيل ماء العنب لا بأس، يعني تحتاج أن تتقنها أكثر. أحسنت عبد الرحمن، أحسن. إذا معنا شرب وشرب وشرب، الشرب اسم للجماعة المتنادمين الجالسين للشرب، الأصل أنه يطلق على الجالسين لشرب الخمر عياذا بالله. الأصل أن الندم هذا الجمع يطلق على الجالسين لشرب الخمر، فيقال هذا نديم والجمع ندم، ويقول فلان النديم أي إنه مجالسه حال شرب الخمر، فإذا اجتمعوا قالوا لهم شرب يسمون شربا. فالشرب هذا جمع بمعنى شاربين، أي إنهم أناس شاربون للخمر، مثل ما يقال سفر أي مسافرون، السفر المسافرون. فوزن فعل هذا فعل قد يأتي ويراد به الجمع، السفر المسافرون والشرب الشاربون، تمام؟ فإذا الشرب قال جمع الندمة أي مجموعة من الأشخاص الذين يجلسون للشرب، هذا الفتح. والشرب حظ قسم، الشرب هو الحظ الذي يقسم لك من المشروب، الذي يقسم لك من المشروب. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لها شرب بالكسب يعني لها نصيب ولكم نصيب، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، للناقة يوم تشرب فيه ماء العين ولكم يوم تشربون فيه ماء العين. الشرب إذن النصيب والحظ، ولهذا قال حظ قسم، ليس أي حظ، لا، المراد الحظ المقسوم من الشراب من العين. مثلا أناس في قرية فيقولون أهل هذه الحارة شربهم يوم السبت، وأهل هذه الحارة شربهم يوم الأحد، أي نصيبهم من هذه العين، واضح؟ وهكذا لو كنا في مجلس ومعنا شراب نريد أن نوزعه، فأعطيت شخصا شيئا منه فأقول له هذا شربك، ما معنى شربك؟ نصيبك، حظك، قسمك. والشرب فعل علم، الشرب معروف، شرب الماء شربا، شرب الماء شربا، فالشرب معروف، وإن كان يطلق عليه أيضا بالفتح والكسر الشرب والشرب، لكن نحن نمشي على ما ذكر قطرب ونظمه هذا الناظم عبد العزيز المغربي رحمه الله. قال والشرب فعل علم، وقيل ماء العنب، يعني قيل أيضا إنه يطلق على الماء العنب اسم الشرب، يطلق على ماء العنب الشرب بالضم. إذن الشرب ذكر له معنيين هنا، الفعل المعروف الذي هو شرب يشرب شربا، إذا شرب الماء أو غيره، والثاني ماء العنب يسمى شربا، تمام؟ انتهينا من هذا. نزيد ولا اليوم يفي؟ يفي هذا. إذن لو سألنا ما الفرق بين الشرب والشرب والشرب، ما الجواب عند الأستاذ علي؟ الشرب الجماعة يجلسون للشرب، والشرب الحظ والنصيب من الماء، نعم، أو غيره من المشروبات. والشرب إيش؟ الفعل، نعم أحسنت، يعني الشرب هو أن يفعل شرب الماء، هذا معنى الفعل، فعل علم، يعني أي واحد تقول له شرب يفهم إيش معنى شرب، مثل ما يفهم إيش معنى أكل، مثل ما يفهم إيش معنى جلوس، هذا قوله فعل علم. وقيل إنه اسم لماء العنب، نكتفي بهذا.